عليك.

ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإنه لغفور الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت غلمت نفس ما قدمت وأخرت فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. يا رب كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إلا الأبرار لفي إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.